بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذان الحديثان يدلان على فضل هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول يدل على أنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام، وهذا المسجد، وهذا المسجد المبارك، والمسجد الأقصى. والثاني يدل على تفضيل الصلاة فيه على غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يعني أن الإنسان ليس له أن يشد الرحل إلى بقعة معينة للتقرب إلى الله عز وجل لفضل فيها ولفضيلة حصلت لها جاء ما يدل عليها، إلا هذه المساجد الثلاثة هي التي تشد الرحال إليها، وهي التي يسافر من أجلها وتقصد بالسفر. هذه المساجد الثلاثة المفضلة التي هي مساجد الأنبياء، والتي بناها أنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمسجد الأول هو المسجد الحرام، وهو المسجد الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والبيت الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفرض الله حجه والاعتمار إليه، فكان السفر إليه لما فيه من الفضائل، وكونه المكان الذي فيه الحج والعمرة، وفيه الطواف بالبيت، وفيه الوقوف بعرفات، يعني وكذلك المبيت مزدلفة، يعني هذه الشعائر هي بمكة، فيقصد البيت لحجه وللاتيان بهذه الشعائر التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فهو أفضل المساجد على الإطلاق. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة، من مئة ألف فيما سواه من المساجد. أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن المسجد الحرام يفضله بمئة صلاة، وأما المساجد الأخرى غير المسجد النبوي فإنه يفضلها بمئة ألف صلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه بمئة صلاة، وهو أفضل من المساجد الأخرى غير هذا المسجد بمئة ألف، وهذا فضل عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. وهو يدل أيضا على تفضيل مكة على المدينة، وأن المدينة أو أن مكة أفضل منها، أفضل من المدينة، لأن الكعبة، لأن مكة فيها الكعبة المشرفة وفيها بيت الله، وقد جاء النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتفضيلها على غيرها من البقاع. قال عليه الصلاة والسلام لما أخرجه الكفار من مكة وخرج مهاجرا خفية، خاطب مكة وقال: إنك خير بلاد الله أنك خير البلاد أنك خير البلاد وأنت وأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى الله ولولا أني أخرجت ما خرجت ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فهذا يدل على تفضيل مكة على المدينة وكذلك تفضيل مسجدها على مسجد المدينة لأن الصلاة هناك تضاعف بمئة ألف وهنا تضاعف بألف. وأما ما يروى من تفضيل المدينة على مكة مما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه قال عندما خرج من مكة مهاجرا: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك. فهذا الحديث غير صحيح بل هو حديث باطل موضوع لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هو من حيث المتن غير مستقيم ومعناه غير يعني ومعناه باطل لأنه يقتضي أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، فما كان أحب إلى الله فهو الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال أن الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غير الأحب إلى الله كما جاء في هذا الحديث، فهذا يدل على فساده من حيث المعنى، المعنى فاسد. كما أن الإسناد أيضا يعني فيه من هو يعني كذاب أو وضاع، فإن المتن أيضا فاسد من جهة أنه يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله، وهذا غير مستقيم، بل كل ما يحبه الله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تابع لمحبة الله عز وجل. محبة ما يحبه الرسول إنما هو تابع لمحبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا المسجد كما أنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، فيه هذا الفضل العظيم الذي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد المبارك هناك أمور يحتاج إلى التنبيه عليها حول هذا المسجد. الأولى أن هذا المسجد أن التفضيل الذي قد حصل للصلاة هل هو خاص بالفرض دون النفل أو بالنفل دون الفرض؟ هو شامل للفرض والنفل، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث صلاة أطلق، فيشمل الفرض والنفل. صلاة أي صلاة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، هذا هو معنى هذه الكلمة أو هذا الإطلاق في هذه الكلمة، تشمل الفرض والنفل. المسألة الثانية هي أن الزيادة التي زيدت في المسجد وهي زيادات كثيرة، هذه هل الحكم مقتصرا على ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم دون هذه الزيادات، أو أنه للذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام وللزيادات؟ الواضح الجلي الذي لا أشكال فيه أن كل ما أضيف إلى المسجد النبوي فإنه تابع لأصله الذي هو المسجد الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، لأن الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد، فمهما وسع المسجد فإنه يطلق عليه اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك خاصا في البقعة التي كانت هي المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم، لأنها بقعة صغيرة جدا. والدليل على أن الزيادة لا حكم مزيد أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما زاد المسجد، وكانت الزيادة من جهة الأمام من جهة القبلة، ومعلوم أن الإمام يصلي في الزيادة، والصف الأول الذي هو خير الصفوف في الزيادة، وكذلك عدة صفوف في الزيادة الأمامية. والصحابة رضي الله عنهم كانوا متوافرين وكانوا يتسابقون إلى الصف الأول، والصف الأول في الزيادة، ولم ينكروا هذا الفعل وهو الزيادة من جهة الأمام. فلما حصل ذلك من خليفتين راشدين والصحابة متوافرون ولم يعترضوا على ذلك، بل كانوا يأتون إلى الصف الأول ويتقدمون إليه ولا يقصدون المسجد القديم الذي هو مسجد صلى الله عليه وسلم ويصلون فيه ويتركون صفوف الأول. هذا يدلنا على أن الزيادة لا حكم مزيد، وأن الإنسان مهما متى صلى في أي مكان من المسجد داخل الأسوار والأبواب فإنه يكون صلى في مسجده وله 1000 صلاة أو خير من 1000 صلاة، سواء البنيان المغطى أو الساحات المكشوفة. إذا كان الإنسان بالفرض يكون متأخرا عن الإمام لا يكون أمامه، أما بالنسبة للنافلة فلو صلى الإنسان في الساحات التي أمام الإمام نافلة فإن ذلك صحيح، والنافلة بألف نافلة، الصلاة النافلة بألف نافلة، أما بالنسبة للفريضة فلا يتقدم على الإمام، وإنما يكون من الجهات الغربية والشرقية والشمالية، أما الجهات الأمامية القبلية فلا يتقدم المصلون على الإمام. لكن لو صلى أحد منهم نوافل في الزيادة الأمامية أو في الأماكن الأمامية التي هي قبلة المسجد فإنه يعتبر صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، لو أن المسجد امتلأ المبني والساحات واحتاج الناس إلى أن يصلوا في الشوارع، لهم أن يصلوا في الشوارع في صلاة الإمام، حيث يكونون من الغرب والشرق والشمال، ولكن هل لهم 1000 صلاة أو أنها ليست لهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاتهم في مسجده، والمسجد هو ما تحيط به الأسوار والأبواب، فمن صلى خارج الأسوار لا يعتبر صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى في الشوارع للضرورة إلى ذلك، ولا يكون من صلى في الشوارع مثل من صلى في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مسجده، والشوارع ليست مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن الشوارع فيها البيع والشراء وفيها إنشاد الضالة وفيها جلوس الحيض بخلاف المساجد فإنه لا يحصل فيها شيء من هذا، ولكن لهم أجر صلاة الجماعة، لهم أجر صلاة الجماعة مع الإمام، لكن لا يعتبرون قد صلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما صلوا خارجه، والتفضيل إنما هو لما كان في المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة، بعض الناس يظن أنه إذا جاء المدينة وهو مطالب ب40 صلاة، مطالب ب40 صلاة يصليها في هذا المسجد، يعني أنه يقيم في المدينة 8 أيام حتى يتمكن من أداء 40 صلاة. ليس هناك دليل ثابت يدل على هذا، وإنما جاء في ذلك حديث ضعيف لا تقوم بحجة. والإنسان إذا جاء المدينة فالأمر في, في, في حقه واسع. إن أراد أن يقيم يصلي 50 صلاة 60 صلاة أو أكثر, أو يصلي 40 أو 30 أو 20 أو 5 أو ما تيسر له, ليس مطالبا بعدد من الصلوات, ليس مطالبا بعدد من الصلوات, لأنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان سيذهب من المدينة إلى مكة فسيذهب من مكان الصلاة فيه ب1000 إلى مكان الصلاة فيه ب100,000, إلى مكان الصلاة فيه ب100,000. وعلى هذا فالأمر في ذلك واسع, لا يقال إن الإنسان مطالب بعدد معين من الصلوات, لأن الذي ورد فيه حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكلما صلى الإنسان صلاة فهي خير من 1000 صلاة, كلما صلى فيه صلاة هي خير من 1000 صلاة. المسألة الخامسة, في المسجد روضة, جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها من رياض الجنة. روضة في هذا المسجد, يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الجنة وأنها من رياض الجنة, ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان يقصدها ويجلس فيها ويضيق على الناس فيها أو يترك الصفوف الأول في صلاة الجماعة ويبقى فيها, وإنما ميزتها أن لها فضيلة على غيرها من المسجد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بهذا الوصف. فإذا تيسر الإنسان أنه يأتي إليها ويصلي فيها 2 ركعات ويترك الفرصة لغيره فحسن, لكن لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها, لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها, لأن الصلاة فيها مستحبة وإيذاء الناس حرام, ولا يجوز الوقوع في المحرم للوصول إلى الأمر المستحب, مثل الحجر الأسود في مكة, تقبيله واستلامه مستحب وإيذاء الناس حرام. إذا كان لا يصل إليه إلا بإيذاء الناس فإنه لا يفعل الأمر المحرم من أجل الوصول إلى الأمر المستحب. إذا حاداه يشير إليه ويكبر, يشير إليه ويكبر, ولا يذهب إليه مع الزحام فيؤذي ويتضرر أحد بسببه. فكذلك الروضة هي صلاة فيها مستحبة أي النافلة, لكن لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها, لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها, بل إن تيسر ذلك وإلا يصلي في أي مكان من المسجد, في أي مكان من المسجد. هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة, هذا المسجد أدخل فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد بني أمية, ولم يكن قبل ذلك فيه, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفاه الله الصحابة رضي الله عنهم أرضاً تشاوروا ماذا يصنعون وماذا يفعلون, هل يدفنون في المكان اللي مات فيه أو يدفنون في البقيع. وروى بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون, الأنبياء يدفنون في المكان أو الأمكنة التي يموتون فيها. ولما كان صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة, دفن في بيت عائشة, والدفن في البيوت من خصائصه عليه الصلاة والسلام, فلا يجوز أن يدفن الموتى في البيوت, وإنما يدفنون في العراء وفي المقابر, لا يدفنون في بيوت. والدفن في البيوت من خصائص عليه الصلاة والسلام, لأنه دفن في البيت الذي مات فيه وهو بيت عائشة أم المؤمنين, لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فمات فدفن حيث مات عليه الصلاة والسلام، فدفن حيث مات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلم يكن دفنه في المسجد، وإنما كان خارج المسجد، كان في بيوته، كانت بيوت زوجاته كلها خارج المسجد، وكان يجامع أهله فيها وتحيض في تحيض النساء فيها، فهي خارج المسجد، فهي خارج المسجد وليست من المسجد. لكن في أثناء عهد بني أمية، وقد بقي الأمر على ما هو عليه في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة 30 سنة، ثم في عهد معاوية 20 سنة، ثم في مدة زائدة على 50 في عهد بني أمية، وفي أثناء عهد بني أمية وسع المسجد فأدخلوا القبر فيه، وصار الذي يعني من الشرق، يعني فيه شيء من الشرق بعده ومن جميع الجهات، يعني فيه صار في داخل المسجد. لكن لا يقال إن يعني يستدل بعض الناس أو قد يعني يتذرع بعض الناس إلى أن يقول يتساهل في أمر القبور ويتهاون في أمر دفن الموتى في المساجد أو بناء المساجد على القبور، يقولون مسجد الرسول هو أفضل مسجد بعد المسجد الحرام، وفيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن القبور في المساجد ما فيها بس. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، وإنما حصل هذا في أثناء عهد بني أمية. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أدلة واضحة جلية تدل على تحريم البناء اتخاذ القبور مساجد، تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وأنه يبنى عليها مساجد. جاء في ذلك النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي فقط. هذا الحديث سمعه جندب في مرض الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل وفاته بخمس ليالي. الرسول توفي يوم الاثنين، وهذا قاله يوم الخميس أو يوم الأربعاء الذي قبل وفاته، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام قاله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بخمس ليال. قال في الأول: إني أبرأ إلى الله يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، كما أن إبراهيم خليل الرحمن، فإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام هما الخليلان، خليل الرحمن. ثبتت الخلة لإبراهيم ولنبينا محمد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثبتت الخلة لهما. قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام 3 أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، ثلاث وصايا. قال: أوصاني خليلي. فكيف يقال الرسول قال إني لم أتخذ خليلا وأبو هريرة يقول خليلي؟ هناك الجواب أن هذا من أبي هريرة وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يقصد أن محبة الرسول متخللة في قلبه، ووصف الرسول بأنه خليله، لكن الرسول ما قال خليلي أبو هريرة أو غير أبي هريرة، قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أخبر عن أمر لا يكون وهو أن يتخذ خليلا من أمته، وأنه لو كان متخذا خليلا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله عنه. أخبر عن أمر لا يكون وهو اتخاذ خليلا من أمته، وأخبر أنه لو كان كيف يكون، لو كان متخذا خليلا لكان المتخذ أبا بكر، لكان متخذ أبو بكر. وهذا يدلنا على فضل أبو بكر رضي الله عنه وعلى هذه المنقبة العظيمة التي اختص بها، ولم اختص بها يعني لو كان متخذا لاتخذه، لو كان متخذا خليلا لاتخذه رضي الله عنه. هذا يدل على فضله وعلى عظيم منزلته وعلى هذه المنقبة العظيمة له، وقد قالها صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وفيها إشارة إلى أنه الأولى والأحق بالخلافة من بعده، أنه الأحق والأولى بالخلافة من بعده، لأن هذه فضيلة اختص بها عن غيره من الناس، وهو أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكونه قال هذا في آخر حياته في إشارة إلى أولويته بالخلافة وأحقيته بالخلافة. وقد جاء أحاديث كثيرة تدل على أولويته، والرسول صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة في مرضه، وقد روجع أنه يقدم غيره لأنه كان كثير البكاء، وكل ذلك يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولهذا يوم السقيفة لما يعني بايعوا أبا بكر رضي الله عنه قالوا له رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرضيك لأمر دنيانا، رضيه الرسول بأن يكون يصلي بالناس لمرض موته فرضيه لأمر الدين، فكذلك يكون في أمر الدنيا. وقد جاء ما يوضح حقيته وأولويته بالخلافة كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى، ثم إنه ترك الكتابة وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المسلمون إلا أبا بكر، وبايع المسلمون أبا بكر رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم آخر الحديث واللي يتعلق باتخاذ القبور مساجد، قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وكلمة ألا هذه للتنبيه والاهتمام بما بعدها، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذا تنبيه إلى ذم ما هم عليه، ذكر هذا على سبيل الذم، ثم عقبه بقوله ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، وأتى بأداة التنبيه ألا مرة ثانية، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. وهذا نهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لا تتخذوا، ثم أكد ذلك بجملة خبرية حيث قال إني أنهاكم عن ذلك، لأن لو لم يأتي بإني أنهاكم عن ذلك يكفي لا تتخذوا قبور مساجد، لأن هذا نهي، هذا نهي لا ناهية، ولكنه أكد ذلك بجملة خبرية حيث قال إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. وهذا من كمال بيانه ونصحه لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته. هذا قاله قبل خمس ليالي، وقد قال في مر في النزع وروحه تنزع، قال عليه جاء عن ابن عباس رضي الله عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي أنهما قال لما نزل برسول الله، أي لما نزل به الموت، أو لما نزل برسول الله يعني نزل به الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني يغطي وجهه بخميصة ينزعها، فإذا حصل انكتام بالنفس أزالها. لما نزل برسول الله طفق يعني صار يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. هذا كلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وروحه تنزع في آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي هو النهي عن اتخاذ قبور مساجد حكم محكم لا يقبل النسخ، لا يقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن الرسول قاله مات ما عاش حتى يصير مجال للنسخ، قال هذا الكلام ومات بعده ولم يكن هناك مجال للنسخ، ما عاش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال يمكن النسخ، بل حديث جندب قبل وفاته بخمس ليالي وهذا وروحه تنزع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن لا يجوز لأحد أن يترك الأحاديث المحكمة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتذرع أو يتشبث بعمل حصل من بني أمية وهو إدخال القبر في المسجد. فلا يجوز لأحد أن يقول أن البناء على القبور اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها أنه يعني سائغ لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبره، هذا كلام غير مستقيم. كيف يستدل بشيء حدث في عهد بني أمية وتترك الأحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وفي آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام؟ وهذا من كمال بيانه ونصحه لأمته عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لما وقع فيه كثير المسلمين، وأن المساجد حيث وجد في المساجد بكثرة تبنى على القبور أو يدفن الموتى في المساجد، إما أن يكون القبر موجود ويأتي البنيان عليه، أو يهيأ مكان في المسجد ويقبر فيه إنسان إذا مات بعد موته، كل هذا من الأمور المنكرة، وهذا كله مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من أعظم الوسائل التي تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، لأن هذا من وسائل الشرك، لكنه قد يؤدي ويوصل إلى أن أصحاب القبور الذين دفنوا في المساجد أنه يستغاث بهم وأنهم يسأل منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، وهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا المسجد الذي هو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والذي عرفنا فضله وعرفنا هذه الأمور المتعلقة به هو خير مسجد بعد المسجد الحرام. المدينة فيها مسجدان مشرفان لهما شأن ولهما فضل، هذا المسجد ومسجد قباء، وقد عرفنا ما يتعلق بهذا المسجد. أما مسجد قباء فقد جاء ما يدل على فضله من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله، أما فعله فقد كان يذهب إليه كل سبت أحيانا ماشيا وأحيانا راكبا ويصلي فيه ركعتين، هذا يدل على فضله من فعله صلى الله عليه وسلم، على فضل مسجد قباء من فعله عليه الصلاة والسلام. وأما قوله فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من تطهر في بيته